وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا غني يا حميد، أكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء وتغفر بها ذنوبنا وتوسع بها أرزاقنا وتصلح بها حالنا وتصلح بها شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وقض حوائجهم وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والشر والفساد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.